زمان زمان زمان يا حب يا ما غلبتي في زمان يا حب يا ما غلبت فيا أو عمر الشوق ما عدرموش عيني وتاري مستخبي مستخبي وتاري الحب شيء شيء مكتوب مكتوب على جبيني هواك مكتوب ومين يهرب من المكتوب على جبيني هواك مكتوب ومين يهرب من المكتوب على جبيني هواك مكتوب ومين يهرب من المكتوب ومن يهرب من المكتوب على جبيني هواك مكتوب ومن يهرب من المكتوب حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان يا حب يا ما وتاري مستخبي مستخبي وتاري حب شيء شيء مكتوب مكتوب على جبين هواك مكتوب ومن الهرب من المكتوب على جبين هواكم مكتوب ومن الهرب من المكتوب مكتوب على جبين هواك مكتوب ومن الهرب من المكتوب على جبين هواك مكتوب ومن الهرب من المكتوب حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا يا ما يا ما يا ما يا كتف غلبت كتير ولا قدرتش علي زمان يا حب يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما غلبت فيا غلبت كتير علي وعشت العمر ويا الناس وقلبي مالوش مكان زمان زمان زمان زمان زمان يا حب يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما غلبت فيا غلبت كتير ولا قدرتش علي وعشت العمر ويا الناس وقلبي مالوش مكان Thank you. عشت العمر وياك وقلبي مالوش مكان. مالوش مكان ملوش مكان مكان مكان. عشت العمر ويا الناس وقلبي ملوش مكان. ملوش مكان في كل وياك يا حبيبي لقيت أمان وصحبة وأهلي وبيت، هو وياك يا حبيبي لقيت، أمان وصحبة وأهلي وبيت، هو وياك يا حبيبي لقيت، أمان وصحبة وأهلي وبيت. حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا عصب في العصب في العصب.

أحلى أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا نور يا أحلى أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا نور يا أحلى أحلى شيء حبيت حبيت حبيت انا